إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 70 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الذكر خاصة الأدعية التي تقال بعد التشهد وقبل التسليم، والأذكار المسنونة التي تقال بعد التسليم من الصلاة. الصلاة هي أفضل الطاعات وأزكى الأعمال، وهي معراج المؤمن، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، نرسل الدعاء ونستقبل فيها من الله تبارك وتعالى العطاء. ما أن يكبر العبد حتى يلقي هموم الدنيا كلها وراء ظهره ويقبل على الله يناجيه بكلامه ويدعوه خوفا وطمعا. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كثير من هذه الأدعية، منها هذا الدعاء الذي بين أيدينا الذي قال فيه أحد التابعين وهو طاووس، قال لابنه: هل دعوت به في صلاتك؟ قال: لا. فأمره أن يعيد صلاته ليدعو به. فبعض العلماء قال بوجوب هذا الدعاء، وهو الذي يقال بعد التشهد وقبل التسليم، لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترديده وتعليمه لأمته. إيه هو هذا الدعاء؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. هذا الدعاء يقال بعد التشهد: نعوذ بالله تعالى من هذه 4: عذاب جهنم، نسأل الله أن يقينا عذاب جهنم وأن يحفظنا من النار ومن عذاب النار ومن كل ما يؤدي إلى النار من معاصي الله تبارك وتعالى، ومن عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت في الكتاب والسنة مما ثبت به في الكتاب قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، فسر هذه الآية، قال: إن المؤمن إذا دخل إلى قبره أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إلى آخر الحديث. فالذي فسر هذه الآية هو النبي عليه الصلاة والسلام، فسرها بعذاب القبر. بعض المتفلسفة والمتفزلكة يقول: ليس حاجة اسمها عذاب قبر، في حاجة اسمها سؤال القبر، بينما جاء النص في الحديث أنه عذاب القبر. ولكن هذا العذاب من الذي يستحقه؟ الكافر بلا شك، وعصاة بعض هذه الأمة، كما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر فيه رجلان قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هذان يعذبان، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عذابهما. إذن هو اسم عذاب القبر كما جاء به النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فتنة المحيا والممات. إيه فتنة المحيا؟ فتنة المحيا هي الوقوع في الصغائر أو الكبائر، الوقوع في المعاصي كلها، الشيطان يزينها والنفس توسوس بها. هذه من أكبر الفتن التي تجعل القطيعة والوحشة بين العبد وبين ربه. المعصية بها ينزل العبد من عين الله ومن عين الناس. ما هان إنسان على الله ولا هان على الناس إن من هوانه على نفسه عندما دساها بالمعصية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها في وحل المعصية بالمخالفة. وفتنة الممات، وهذه نعوذ بالله منها، من أكبر الفتن عند الاحتضار. عند الاحتضار يأتي الشيطان فيريد أن يفوز ولو في هذه اللحظات، ليفتن المؤمن عن دينه أو يموت على الكفر. فيأتيه في هذه اللحظات في صور شتى، يريد أن يختم له بشر. ولذلك استعاذ النبي عليه السلام من هذه الفتنة، من أكبر الفتن: إن للموت لسكرات. عندما ينزع الملك، ملك الروح، ملك الموت، ينزع الروح من المفاصل ومن الأعضاء ومن الأعصاب ومن الشرايين ومن الألياف جزءا جزءا، ويعاني الميت سكرة من بعد سكرة وتعبا من بعد تعب وغمرة من بعد غمرة حتى إنه لا يتصبب عرقا. هذا النزع نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. في هذه الفترة يأتي الشيطان ليفتن المؤمن عن دينه ليموت على الكفر، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. ومن شر فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال أكبر فتنة تتعرض لها أي أمة من الأمم، لهذا حذر منه كل نبي أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أفاض في أحاديث الدجال حتى بعضها جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم. كلمة المسيح الدجال قيل المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة هو أعور، وإحدى عينيه كالعنبة الطافية، مكتوب بين عينيه كافر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كاف فه أو كاف ألف فاء راء كافر، يقرأها كل مؤمن وغير مؤمن، وهو من بني آدم، وهو من أكبر الفتن لأنه يأتي معه أشياء يخيل للناس من سحره ومن دجله ومن كذبه أنها حقيقة، وهو معه فتنة كبيرة، يشير إلى السماء فتمطر، ويشير إلى الأرض فتخرج كنوزها وتنبت، ومعه جنة ونار، جنته نار وناره جنة. هذا المسيح الدجال يظهر في هذه الأمة في آخر الزمان، ومن علامة قرب ظهوره أن ينسى ذكره على المنابر، ما أحد عاد يذكره ولا يفتكره ولا يحذر الناس منه، بينما من السنة التحذير منه بين الفينة والفينة. والدليل على التحذير أن هذا الدعاء يقال في كل صلاة، إذا أخذنا بقول بعض العلماء بوجوب قول هذا الدعاء عند كل صلاة، معناها الإنسان يذكر نفسه 5 مرات يوميا بالاستعاذة بالله من هذه الفتنة. يمكث في الأرض هذا الدجال 40 يوما كما قال عليه الصلاة والسلام، يوم ك40 ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كسائر أيامنا الأخرى، سائر أيامه كبقية أيامنا. حتى الصحابة من شدة حرصهم على الصلاة قالوا يا رسول الله في هذا اليوم الذي هو ك40 يوم كيف نصلي؟ قال اقدروا لكل وقت وقته. ولذلك بعض البلاد في شمال النرويج وفي شمال أوروبا تجد 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، ففي هذه الحالة ماذا يفعلون؟ الشمس لا تغيب ليلا ولا نهارا خلال 6 شهور، يعني شمس نهار مستمر و6 شهور الأخرى ليل مستمر، هذه حياتهم. فهنا جاء حديث المسيح الدجال والتحذير منه الذي جاء في الصحيح، فاستنبط منه العلماء أن بعض البلاد إذا لم يتبين ليلها من نهارها فيقدرون لكل وقت قدره. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من هذا، نعوذ بالله من هذه الأربعة. في حديث آخر، حديث سيدنا علي رضي الله عنه، هو أيضا يقال بعد التشهد وقبل التسليم، وهذا جاء فيه النص. الحديث رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. هذا نص الحديث، إذا فهمنا من هذا أنه يقال بعد التشهد وقبل التسليم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء فيه دلالة على خضوع النبي صلى الله عليه وسلم وقمة العبودية والافتقار والذل بين يدي الله، إذ من المحال أن يصدر منه ذنب لا تقدم ولا تأخر لأنه معصوم عصمه الله تبارك وتعالى. لكن لماذا جاء بهذا الإطناب؟ ما أسرفت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت، حتى يعلم الأمة كيف تستغفر الله وتتوب إليه. ثم نهى الدعاء بالثناء على الله، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يقدم الله تعالى من أحب من أهل طاعته، ويؤخر الله تعالى من أبغض من أهل معصيته. فمن رفعه الله بطاعته لا يخفضه أحد، ومن خفضه الله تبارك وتعالى بمعصيته لا يرفعه أحد، ومن يهن الله فما له من مكرم. الله هو الرافع الخافض، وهو المقدم المؤخر جل وعلا. طيب، في السجود والركوع نحن نعرف ان في الركوع نعظم الرب. لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم هذه الآية في سورة الواقعة قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. في أدعية أخرى تقال أو أذكار أخرى تقال عند الركوع والسجود. نعم هذه الأدعية في حديثين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. اتفق عليه. هذه كان يقولها قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن. ايه معنى يتأول القرآن؟ لما نزلت سورة النصر وهي آخر سورة من سور القرآن نزلت، لازم نفرق بين آخر آية وآخر سورة. آخر آية اللي هي في سورة البقرة عندما أنهى الحديث عن الوعيد في الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس إلى آخر الآية. لكن آخر سورة نزلت هي سورة النصر، ومن أواخر ما نزل من الآيات الآية في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. بس هذه الآية في سورة المائدة نزلت في حجة الوداع قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بحوالي 83 يوم، لأن بعد هذه الآية 83 يوم أو 81 يوم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. لكن آخر الآيات نزلت هذه الآية في سورة البقرة، أما آخر سورة فسورة النصر. لما نزل سورة النصر بكى بعض الصحابة. ليه؟ لأن فيها إشارة إلى انتهاء الأجل. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في جمع من الصحابة فسألهم عن معنى هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح، فبعضهم سكت لم يقل شيئا، وبعضهم قال أمرنا إذا جاء نصر الله والفتح أن نستغفر الله ونتوب إليه. كان ابن عباس رضي الله عنهما جالسا قال هكذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال فماذا تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا كما تعلم، لأن الإشارة إذا تم الأمر انتهى فنقص. فعرفوا بهذا أن الموضوع المسألة البلاغ انتهت إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قد تمت رسالته، بلغ الرسالة وأدى الأمانة على خير وجه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تم الأمر لابد من الرحيل والانتقال إلى الرفيق الأعلى، فعلموا أنه انتهاء الأجل. لهذا كان يكثر قبل وفاته أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللي هي الآية بتقول إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه في الركوع والسجود. في ذكر آخر يروى عنها أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، رواه مسلم. كلمة سبوح وقدوس لفظان يراد بهما صيغ المبالغة في النزاهة والطهر، ومن أسماء الله تعالى الحسنى القدوس. فالله تعالى منزه عن كل عيب ونقص، له الكبرياء والجلال والعظمة جل وعلا. فهذان الأسمان وضع للمبالغة في هذا التنزيه أو النزاهة والطهارة عن كل ما لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى. كان يقول هذا في ركوعه وسجوده، يعني بعدما نذكر التسبيحات تسبيحة واحدة تجزئك، لو أنك قلت سبحان ربي العظيم في الركوع أجزأتك. أدنى الكمال ثلاثة وما زاد عن ذلك فهو خير. يبقى عندنا ما تصح به الصلاة تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، ما زاد عن ذلك فهو الخير. ويزيد على هذه التسبيحات يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والروح هنا هو جبريل عليه السلام، والآية قالت نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قولوا سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني الركوع فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى والتنزيه، لكن في السجود قمن يعني حقيق أو حري أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه حال السجود. وهذا يؤكد حديث أبو هريرة الذي يليه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. لكن هذا الحديث له بداية، الشيخ ما ذكره هنا. أول هذا الحديث قول النبي عليه السلام: إلا أني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال العلماء: يحرم قراءة القرآن عند الركوع وعند السجود، لكن لو كان من القرآن جزء، يعني مقطع أو آية فيها دعاء، يجوز أن أقوله على أنه دعاء وليس على أنه قرآن أو تلاوة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه آية في القرآن الكريم سورة البقرة، لكن لو قلتها في الركوع في السجود على أنها دعاء لا يعد هذا قرآنا وإنما هو دعاء، فلا حرج من الدعاء به. أما قراءة القرآن فلا تجوز لا في الركوع ولا في السجود. وهذه كانت بداية حديث النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى جوامع الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة الشاملة العامة التي لا تترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا، لا تترك ذنبا نعلمه أو ذنبا لا نعلمه. في بعض المعاصي نقع فيها وإحنا مش عارفين أنها معصية ولا ندري أننا أذنبنا من أصل، وبالتالي لا نتذكرها حال التوبة، لا نجدد لها توبة ولا نستغفر منها. لذلك التوبة النصوح هي أن نتوب من الذنوب كلها، صغيرها وكبيرها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم به، هي التوبة النصوح. وانظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، يعني الصغير والكبير، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم صلوات ربي وسلامه عليه. وهو المنزه والمعصوم عن الذنوب لا صغيرها ولا كبيرها، ولكن تعليم لهذه الأمة في الأدب مع الله تبارك وتعالى: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المشكلة يا إخواني ليست في الكبائر، القضية كلها في الصغائر، هذه هي المهلكة. إنما النار من مستصغر الشرر، وما تجد أحد وقع في كبيرة إلا وسبقها التهاون والتساهل في الصغيرة، بدأ يتساهل في الصغائر، ثم بعد ذلك جرأته النفس الأمارة بالسوء بإغواء الشيطان أن يقع في الكبيرة. لهذا هناك ستة أمور تجعل الصغيرة كبيرة، وعلى المسلم أن يحذر منها. هناك ستة أمور تنقل الصغيرة إلى كبيرة. أولها الاستصغار، أن يستصغر هذا الذنب، كل ذنب استصغره العبد فهو عند الله كبير. والاستظهار أي المجاهرة، كل الناس معافى إلا المجاهرون، أن يجاهر بالذنب، لأن المجاهرة فيها إشاعة الفاحشة وفيها تحريض الآخرين على الوقوع في الذنوب والمعاصي، فلا يجاهر بذنب. إذا الاستصغار والاستظهار. الأمر الثالث وهو الإصرار، أن يصر على هذه الصغيرة. ولذلك في الحكمة: لا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. الذي يصر على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. الأمر الرابع وهو الاغترار، أن يغتر بحلم الله وستر الله عليه، يقول: طالما هفوت والله تعالى غفر لي وسترني، والصلوات تغفر الصغائر، والصيام يغفر الصغائر، فيأتي عنده التهاون بهذا ويغتر بحلم الله وستر الله عليه. الأمر الخامس وهو السرور، أن يفرح بالذنب. السرور والفرح بالذنب أكبر من الذنب، ويحول هذا الذنب الذي فرح بالوقوع فيه بدل أن يندم ويستغفر ويعتذر يحوله إلى كبيرة. والأمر السادس أن يكون هذا الذنب من عالم أو الداعية، فإن العالم كالسفينة إذا غرقت غرق من فيها، لأن الناس به يقتدون، وإلى كلامه ينصتون ويسمعون، وإلى نصيحته يسترشدون. فإذا كان هو الإمام والقدوة وهو الذي وقع في هذا، اقتدى به خلق كثير فتساهلوا في المعاصي وفرطوا فيها، لأن العالم كالإمام في الصلاة، إذا بطلت صلاته بطلت صلاتهم، وإذا فسدت أعماله في حركات الصلاة كيف يقتدي به من خلفه. هذه ستة أمور تقلب الصغيرة إلى كبيرة. من حب السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخاف وتغار على النبي عليه الصلاة والسلام، ولمثلها أن يغار على مثله، وكان عليه الصلاة والسلام يبادلها حبا بحب، وذكر في فضلها حديث: لذلك الذين يطعنون فيها أو يشوهون من صورتها حقيقة هم يطعنون في النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أكبر الكذبة في ادعاء محبة النبي عليه السلام. لأن أنت إذا تحب إنسان بدأت تجرح في عرضه وفي أهل بيته وفي مراته وفي زوجته وفي أصحابه وأصدقائه وأقرب الناس إليه، ماذا أبقيت له؟ كأنك طعنت فيه نفسه، كأنه كان يعيش في بيت بلا شرف بلا كرامة، وأصحابه لا خير فيهم ولا كرامة، حاشا لله. فالذي طعن في أقرب الناس إليه وفي أهل بيته وخصوصيته كأنه لا يحترمه ولا يحبه ويطعن فيه، وهذا باب لهدم الرسالة، وهي من تلبيس إبليس. هذه من مداخل الشيطان الفظيعة في هذه الأمة ليهدم بها الرسالة، كما فعل بولس في ضلال النصارى عندما أدخل فيهم عقيدة التثليث. هكذا فعل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أدخل هذه الفتنة في هذه الأمة حتى فرقها ومزقها. كم من حديث جاء في الصحيحين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح صراحة بحبها، بل إن زواجه منها بوحي من الله. في حديثين في صحيح مسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لقد جاءني الملك أي جبريل بسرقة من حرير، سرق يعني قطعة من الحرير، فلما نظرت فيها رأيتك، فقال لي: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فقلت: إن كان هذا من الله يمضي. هذه في رواية في الصحيحين، في رواية أخرى نفسها قريبة من هذا النص. إذن زواجه منها كان بوحي من الله، هذا قبل أن يفاتح أبي بكر رضي الله عنه في مسألة الزواج. وقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولم ينزل القرآن حتى قال صلى الله عليه وسلم لبقية نسائه: لا تؤذوني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها. وهو عليه الصلاة والسلام كان في آخر عمره في بيتها في حجرتها، بل مات على صدرها. إن الحديث الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، يعني بين بداية القصبة كما في القصبة الهوائية ونهاية الحلق، يعني كان صدره هنا، رأسه على صدره عليه الصلاة والسلام، كان رأسه على صدره عندما خرجت روحه إلى بارئها. هذه محبتها له وهذا حبه لها. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، خافت عليه ما وجدته، وطبعا ما كان فيه هناك مصابيح ولا أنوار ولا أضوية، والغرفة قريب المسجد. قالت: فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى يبين حب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لها، وهذا من مناقبها وعلو مكانتها عنده. الفائدة الثانية يدل على أنه عند السجود يجب التصاق الرجلين، التصاق القدمين عند السجود، حيث لا يمكن وضع اليد الواحدة على الرجلين إلا إذا كانتا مضمومتين. يعني لما يجي الواحد يسجد ما يفرقش بين رجليه الاثنين عند السجود، الأصابع اتجاه القبلة ويضم قدميه هكذا، لأن هذا دليل المسألة. هذا الحديث الصحيح، لأن ما يمكنش إنسان يحط إيده على القدمين إلا إذا كانتا مضمومتين. أما الركبتين فيجعلهما على طبيعتهما، يعني لا يضم الركبتين على طبيعتهما، لكن في الآخر يضم الرجلين أو القدمين. الفائدة الثالثة: دل الحديث على جواز النافلة في المسجد، برغم الرسول صلى الله عليه وسلم رغب على صلاة النافلة فين؟ في البيت، لكن هذا دليل المسألة على أنه يجوز النافلة في المسجد. في الفائدة الرابعة: استحباب الدعاء عند السجود، ولا سيما الاستعاذة بالله تبارك وتعالى كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. جينا بقى المفردات الحديث. ايه معنى برضاك من سخطك؟ اي بالاعمال الصالحة الموجبة لرضاك من الاعمال السيئة الموجبة لغضبك وسخطك، بمعافاتك من عقوبتك، ألتجئ وأعتصم بمعافاتك من الذنوب والمعاصي، أن تعافيني منها، من عقوبتك حتى لا أتعرض للعقوبة، وأشوف بقى التدرج، وأعوذ بك منك. استعاذ بالله، استعاذ من الله بالله. وبعدين ترقى إلى أعلى من هذا، قال لا أحصي ثناء عليك. هذا إظهار العجز الكامل له، أنا مهما قلت لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا من التدرج في الثناء على الله تبارك وتعالى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. ما أيسر العمل وأعظم الأجر والثواب. هذا الحديث القادم ذكر في أكثر من موضع، ولكن جاء في السياق هنا، والفائدة فيه هي فضيلة الذكر وفضيلة صلاة الضحى. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وفي حديث آخر فسر السلامة وهي المفصل والتقاء عظمتين، أن في ابن آدم 360 مفصلا، على الإنسان أن يؤدي زكاة هذه المفاصل. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. يعني 2 ركعتي الضحى فيها زكاة البدن. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، يعني عند صلاة الفجر، حين صلى الصبح وهي في مسجدها، يعني في مصلاها في البيت، في بيتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ انظر إلى النساء الصالحات، وهذه ساعة كثير من النساء والرجال ينام فيها، وهي ساعة تقسم فيها الأرزاق، أشق ساعة على المنافقين بعد الفجر إلى شروق الشمس، أصعب ساعة، وقل أن تجد فيها أحد إلا من وفقهم الله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد ابنته فاطمة نائمة في هذه الساعة، فحركها برجله وأيقظها، قال لها: يا فاطمة قومي فاشهدي رزقتي. وفي بعض الآثار أن الملك يأتي بالرزق في هذه الساعة، فمن وجده مستيقظا ذاكرا أعطاه رزقه ومعه البركة، ومن وجده نائما أعطي رزقه ونزع منه البركة. فهذه ساعة من أعظم الساعات، وما كان ينامها عليه الصلاة والسلام أبدا إلا إذا كان في سفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية الله: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي كرر الدعاء 1 3 مرات، قال: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. أعظم مخلوق خلقه الله تعالى العرش، السماوات 7، إلى الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة. كم يكون عظم العرش والله تعالى مستوى على عرشه؟ كم يكون عظم هذا العرش؟ فلما يقول هنا: سبحان الله زنة عرشه، وهو أعظم مخلوق خلقه الله تعالى، كيف يكون هذا الذكر وهذا التسبيح؟ ثم ارتفع من هذا إلى كلمات الله، وكلمات الله لا تعد ولا تحصى، عندما قال: سبحان الله مداد كلماته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء والجوامع من الذكر، دي تعتبر الجوامع من الذكر. ونقول لإخواننا إذا كان عنده وظيفة أو شغلة أو مهمة أو على سفر إذا ما استطاع يقول الأذكار كلها تشبث بهذا الذكر على الأقل قله 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. كرره 3 مرات فإنها توزن ما قالته المرأة منذ أن صلت الصبح إلى أن أضحت. الذكر له أثر في حياة القلب من الموت وفي لينه ورقته من القسوة. الذي ليس له حظ ولا نصيب من الذكر بعد فترة سيجد قسوة وموت ووحشة في قلبه. يمر عليه يوم ما جلس مع الله نصف ساعة ربع ساعة يذكر الله، قراءة القرآن دي في رمضان بس، طب بعد رمضان والله مش فاضيين، طب هنفضى امتى؟ نريد أن نجعل وقت الذكر ما تركه نبي ولا ولي ولا صحابي ولا عالم ولا فقيه ولا رباني من عباد الله الصالحين إلا الذكر. يذكرون الله في كل حال كما جاء في الآية، ربنا عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هنا الحديث يذكر وينبه على أهمية الذكر في حياة القلب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. في رواية لمسلم قال: مثل البيت الأولانية قال الإيه؟ قال الذي يذكر ربه، يعني المؤمن نفسه أو الإنسان. هنا ذكر البيت، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الميت يأتي منه العفن والنتن أو يأتي منه الأذى، ولذلك لا يرغب أن يوجد دجاجة ميتة أو جدي ميت، على طول الميت يخرج. حتى الإنسان إذا مات كرامته دفنه حتى لا تخرج رائحته. في الدنيا كان يشتري العطور الطيبة والمسك، يتطيب ويتعطر ويغتسل، ولكن عند خروج الروح وهي سر وخلق الله تبارك وتعالى هذا الجسد إذا بقي ساعات تخرج منه رائحة منتنة، دليل أن القيمة في الروح وليس في هذا البدن الذي شقي الناس بتعبه وتبخيره وتعطيره وتنظيفه وراحته وإكرامه وهو إلى تراب وهو جيفة. أما الأصل القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا ذكر البيوت الميتة. البيوت الميتة كلها مصائب ومشاكل. ليه؟ بيوت ليس فيها ذكر الله. والقلوب الميتة ليس فيها الخير، لأنها قلوب قست ماتت. والقلب الميت لا يشعر أبدا لا بذكر ولا بطاعة ولا برحمة تجاه أبوه ولا أمه ولا زوجته ولا أولاده ولا الآخرين من الأمة. دي كلها نتائج الغفلة عن ذكر الله. وأول الغفلة ليس غفلة اللسان، غفلة القلب، لأن الأصل أن يجتمع الذكر، ذكر اللسان مع ذكر القلب. وانظر الآية التي جمعت بين الاثنين، قال ربنا سبحانه: ولا تطع من أغفلنا لسانه ولا قلبه، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالغفلة تبدأ أولا من القلب. القلب الغافل لسانه غافل، والقلب الذاكر الشاكر اليقظ لسانه ذاكر. فإذا اجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان تم النور وجاءت الطمأنينة وجاء السكن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أحيانا الإنسان يذكر الله وسط الناس، وبالذات أثناء الغفلة في مواطن الغفلة. مرة معنا دعاء السوق، كل الناس مشغولة بالبيع والشراء والمكاسب والموديلات والخسائر والمكاسب، ولكن في وسط هذه الغفلة هو ذاكر لله. أو أن يكون الإنسان ذاكرا لله في نفسه وسط قوم مشغولون بغير الله. ما أعظم هذا، أن يطلع الله على قلب عبده فيرى الناس عمالة ترغي في الأسهم والأموال والأسعار والعيال والمدارس وهموم الدنيا التي لا تنتهي. يعني سنموت وهموم الدنيا كما هي، تنتهي الأعمار ولا تنتهي الأشغال ولا تنتهي، هذه هموم الناس في كل زمان ومكان وإن اختلفت صورها. إذا انشغلنا بهذا الهم المضمون متى نفرغ لذكر الله العظيم حتى يكفينا هذه الهموم؟ بس نشيل هم واحد، بس هم الآخرة. والله وعدنا ووعده صادق أن يحمل عنا هموم الدنيا كلها، لكن الذي طرح هم الآخرة وهم الدين في النهاية ماذا تكون؟ سيكون مثل بقية الناس في صراع لا ينتهي، نتيجته الكآبة والملل والضجر والسخط كما نرى في كثير من الأحوال. لكن ذكر الله تعالى، وطبعا الذكر ليس مقصود به همهمة اللسان فقط، هو ذكر اللسان مع مواطأة القلب مع استقامة الجوارح على الطاعة. كل طائع محفوظ وذاكر لله تعالى الله يذكره. طب لو ذكر الله في نفسه، الله يذكره في نفسه. لو ذكره في ملأ، الله يذكره في ملأ خير من هذا الملأ. أي كرامة أن يذكر الله تعالى العبد في نفسه دون أن يطلع الملائكة على هذا السر الذي بين العبد وربه. يعني رب العزة إذا ذكر عبده في الملأ، ملأ من الملائكة يذكره بالثناء والرفعة وعلو المنزلة والمكانة، فالملائكة تحبه لذكره لربه. لكن ما بالك لو جعل هذا خصوصية، إن يذكر الله في نفسه والله يذكره في نفسه حتى لا يطلع الملائكة على كرامة هذا العبد وعلو منزلته، فيكون سرا بين العبد وربه، كأن العبد استغنى بالله عمن سواه. هل هناك منزلة أعلى من هذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم رجع يوما من غزوة فقال: سبق المفردون. المفردون هذه كلمة من الإفراد، الذين تفردوا وأفردوا أنفسهم لله. هذا الحديث معنا عنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. كأنهم انفردوا بأنفسهم عن الشهوات التي تشغل الناس، وفرغوا أنفسهم بذكر الله، فاستأنسوا بهذا الذكر وخاصة في الخلوة. لهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب، قال: في كل يوم تشرق شمسه ينادي الجبل على الجبل والوادي على الوادي، هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ الوديان والجبال ترى الناس مشغولة بالوظيفة ومشغولة بالدرجة ومشغولة بالأموال ومشغولة بالديون ومشغولة بالمعاش وبالطعام وبالشراب. من المشغول بالله؟ ومن المشغول بالآخرة؟ هذه هموم الأنبياء وأتباع الأنبياء، لا ينشغلون بغير الله تبارك وتعالى، لأنهم يسعون في أسباب أمرنا الله بها لأرزاق مضمونة. رزقي لن يأكله غيري فيطمئن قلبي، ورزقي إذا جاءني لن يخطئني إلى غيري، ورزق غيري إذا أنا أسعى إليه وهو ليس لي فلن يخطئ غيري ويأتيني. فالقضية محسومة، نحن فقط نمشي في مناكبها ونأكل من أرضه ولا نأكل من رزقه؟ انظر في الآية ماذا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا، ما قالش وكلوا من أرضه، قال وكلوا من رزقه. هذه لفتة قرآنية هامة، أين الرزق؟ وفي السماء رزقكم. إذا فاطمئن أنه مضمون، هو في السماء، لا يصل إليه يد سارق، ولن تصل إليه نار فتحرقه، ولا ماء فيغرقه، ولا إنسان فيفسده، ولا لص فيسلبه، هو محفوظ في السماء وسيأتي عند أمر الله تبارك وتعالى. لكن لا ننسى ما طلب منا، ولا ننشغل بما ضمن لنا عما طلب منا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذه كلمة التوحيد وأعظم كلمة وأعظم ذكر يقوله المسلم. رواه الترمذي. أحيانا النوافل تكثر علينا والشرائع تكثر علينا، العبادة اليسيرة على البدن الخفيفة على اللسان سبحان الله هي من أثقل الأعمال في الميزان وأحبها إلى الله. هذا حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. شرائع الإسلام معناها نوافل الطاعات وليس الفرائض، لأن الفريضة لا يغني عنها كثرة الذكر، لا بد من أدائها. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي. هذا عمل يسير، ولكن إذا مات عليه إن شاء الله هو على خير. هذا المشهد في رحلة الإسراء حكاه النبي عليه السلام عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال بعض العلماء: من السنة إذا ذكرنا هذا الحديث فإننا نرد السلام على إبراهيم الخليل عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، لأن ترابها المسك والزعفران ولا أطيب منهما، عذبة الماء فيها أنهار من ماء غير آسن، أي غير ممزوج بملوحة أو فيه عفن. وطبعا إذا كانت التربة طيبة بهذا الشكل وعذب الماء، كان الغراس طيبا، وكان الغراس أفضل وأطيب للنمو والنماء. وأنها قيعان، قيعان يعني مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي. في حديث الآتي أشكل على بعض العلماء، ولكن لنا فيه جوابين إن شاء الله. أحدهما عن العز بن عبد السلام، وهذا سلطان العلماء. هذا الحديث هو حديث حسن، وبعض العلماء صححه، لكن يقف عنده الإنسان وربما يقع في إشكال فعلا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. خلينا نعدهم بقى: خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يعني أفضل من إنفاق المال والجهاد في سبيل الله والقتال، قتال الكفار، وأفضل من كل الأعمال. شيء عجيب، رغم معروف الجهاد هو أعلى دور الإسلام وسلام الإسلام. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. قال الحاكم أبو عبد الله: إسناده صحيح. طب إيه الإشكال هنا؟ الإشكال أن بعض الأعمال المذكورة هنا هي في درجاتها بأحاديث أخرى أعلى، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لما سئل عن أفضل الأعمال. لكن إزاي الذكر أصبح أفضل وأزكى وأعظم هذه الأعمال كلها؟ للعلماء جوابين. الجواب الأول قالوا أن المراد هو المداومة على ذكر الله ظاهرا وباطنا، صيفا وشتاء، ليلا ونهارا، حتى يقتضي صرف العمر كل في هذا. هذا يصبح إنسان يعني مطلق عليه ذاكر، لأن المجاهدة بتاعته هنا غير موقوتة بوقت إنفاق المال، سيظل ينفق حتى ينفد المال، والجهاد له وقت يسير وينقضي، لكن المجاهدة طول العمر حتى يظل على هذا الصفة أمر ليس يسير. ومن هنا أخذ الأفضلية، أنه فاق هؤلاء، أن المساحة امتداد العمر في المواظبة على ذكر الله بهذه المجاهدة أمر أعطاه أفضلية ومزية عن بقية الأصناف من الأعمال. هذا جواب أول. الجواب الثاني أكده حديث، وهو أن أفضل المنفقين في سبيل الله أكثرهم لله ذكرا، وأفضل المجاهدين في سبيل الله أكثرهم لله ذكرا. إذن المجاهدون استووا في درجة الجهاد، لكن الذكر رفع هؤلاء الذاكرين المجاهدين أفضل من الذاكرين، أفضل من المجاهدين الذين قل ذكرهم لله تعالى. وورد في حديث سئل النبي عليه السلام: أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: يا رسول الله، فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: يا رسول الله، فأي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قيل: يا رسول الله، فأي المجاهدين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. وبذلك ينتهي الإشكال ويفك إذا اشتبه على بعض الناس، لأن بعض الناس قد يترك النفقة في سبيل الله، هو غني ولا خلاص خلي أموالنا في الخزينة، ليه؟ أنا همسك في الذكر. وإذا دعي إلى الجهاد ولا والله لا، أنا خلاص أنا من الذاكرين الله. هذا ما فهم مراد الحديث، ولكن بهذا التوضيح فهم المراد منه إن شاء الله. هذا الحديث هو سبق ولكن بصيغة أخرى حديث جويرية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، وهذا استدل به الشوكاني وبعض العلماء على مشروعية السبحة إذا أراد أن يسبح بنوى أو حصى لبعض الأذكار التي شرع فيها العدد فلا حرج أن يستعين بها. فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه الترمذي. آخر حديث معنا في الباب إن شاء الله هو عن فضل الحوقلة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه، يعني لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. وفي حديث آخر أن هذه الكلمة جاءت من كنز تحت العرش، لي رواية الحاكم وابن ماجة: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة، جاي من مكان مخصوص، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. ليه؟ لأننا سلمت لله. وعلى فكرة الذي وقع في هم عليه دين، عليه دين، أو تعكر عليه معاشه، أو قلت أرزاقه، أو فسد أولاده، أو ضاع منه شيء، أو ركبته الهموم والغموم، فأكثر من هذا الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله إلا كانت من أسباب التفريج وزوال الهم والغم، وإن شاء الله انشراح الصدر، لأن العبد فيها قد سلم واستسلم لله. ماذا يفعل؟ يا رب هذه الدنيا وهذا حالها وهذه قدرتي، ولا طاقة لي أن أفعل أكثر من هذا، فكأنني استسلمت لله في كل أحوالي وأموري. من أصيب بمرض، من عقه أولاده، من عليه دين، من قل معاشه، إذا تمسك بهذا الذكر كان فرجا قريبا إن شاء الله، والعشم في الله كبير. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.